وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الشيخ فلاوي المشايخ والوالدين والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويجيب قال المؤلف ويحرم التصوير اي على صوره الحيوان بحديث الترمذي وصححه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوره في بيتي وان تصنع وان ازيل من الصوره ما لا تبقى معه حياه لن يكره. قال ويحرم استعمالها اي مصور على الذكر والانثى في لبس وتعليق وستر جدر لافتراشه وجعله مخدا. ويحرم على الذكر مخدا عندك مشكلة ميم عليه استعماله. ويحرم على الذكر استعمال لا قبله كنا قبله استعماله ايش احنا مشكله وجعله مخدا ما ميم مفتوحة أي. نعكل حالنا ويقول المخاد فتح الميم جمع مخدة بكسرية مشتقة غالبا أخد لأنه يوضع عليه. والحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم ما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ويحرم التصوير أي على صورة حيوان. التصوير يختلف عن استعمال الصورة وهذا له حكم وهذا له حكم كما سيأتي ولذلك ذكر ذلك. واستعماله أي استعمال المصور وإن كان الضمير يعني الزاب عبارة الزاب التصوير واستعماله أي استعمال التصوير لكن مثل المراد أن المراد استعمال الصورة والمصور كما ذكر الشارع. قال يحرم التصوير. التصوير هو جعل مثال للشيء وهذا لا يخلو من ثلاث أقسام. القسم الأول الجمادات أو يقولون ما لا ينمو جماد لا ينمو يشمل ما ليس له روح ولا ينمو كما لو رسم الجبل أو الشجر أو الحجر أو البحر فهذا جائز وحكي الاتفاق على ذلك فحكي اتفاقا. القسم الثاني ما فيه ليس فيه روح لكنه ينمو يقولون كالنباتات والأشجار والثمار ما ليس فيها روح أو يقال لها حياة أضعف من حياة الحيوانات فهذه الجمهور على جوازه وذلك جاء في الحديث في ذم المصورين قال كل ثاني ينفخ فيها الروح وليس بنافخ كل يوم القيامة ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فدل على أن العبرة بنفخ الروح وهذه لا روح فيها. وإن كان يروى عن مجاهد رحمه الله تعالى أنه يرى التحريم إن الله جل يقول لهم فليخلقوا ذرة أو يخلقوا حبة فجاهد يخلقوا حبة يتحداهم الله عز وجل بالحبة فدل على أنه يدخل في الوعيد. على كل حال الحبة هذا ما بالتعجيز قد يقع يعني قد يجيب الجمهور يعني يوم قام يقول لهم نقول حبة باب التعجيز لا أنه من باب التحريم في الدنيا يعني قد يقع نظيره لمن كذب بالرؤية قال كل فأ يوم القيامة بشنو وليس يقع نعم قرن شعيرتين هل يقال قرن شعيرتين محرم؟ لا لكن المراد به التعجيز. على كل حال هذا قول الجمهور. الثالث ما فيه روح كالحيوان والإنسان فهذا محرم وذكر النووي نص على أن التحريم عند الجمهور على أن يشمل ما ليس ما له ظل وما ليس له ظل يعني ما ليس له ظل كالتماثيل وما ليس له ظل كما لو رسم على الورق أو الجدار ونحو ذلك لعموم جد التحريم. قال لحديث الترمذي وصححها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصورة في البيت وأن تصنع هذا الشاهد قال الحديث عن الله المصورين قال وأن أزيل من الصورة ما لا تبقى معه حياة لم يكره أي لو قطع الصورة بحيث لا يتبقى معها روح لم يكره هذا حقيقة لا يخلو الأمر. الأمر الأول أن يبقى الرأس فقط فالظاهر والله أعلم التحريم لأنه يعني جاء في بعض الأحاديث إنما صورة الرأس وكذلك كما سيأتي الحديث الآخر أنه يسلم قال مر برأس التمثال فليقطع، لأن الرأس هو أشد. القسم الثاني أن يبقى أن يكون غير الرأس ما تبقى من حياة كالجسد، فهذا لا بأس به. الحديث مر جبريل أنه قال يسلم مر برأس التمثال فليقطع، فدل على أنه لو قطع رأس بقي الجسد، وفي رواية فيبقى كهية الشجرة. يبقى الحقيقة لو وجد الرأس مطموس أو مثلا في عين واحدة في البابايات في يوم، فهذا لا شك أن الأولى تركه، لكن لا تبقى معه حياة هذا قد يقال أنه مباح، لما ليس الرأس كامل حيث يكون تبقى معه حياة، لكن لا شك أن الأولى تركه. قال ويحرم استعمال أي مصور. ورد بيهقي عن بعض الصحابة أن في خواتيمهم صورة، هل يجوز يبلع الجواز ما ليس له ظل؟ لا. حديث عائشة في الستر أن السلام غضب الستر ليس له صورة، لكن هذا إما يحمل الله أعلم صح حديث، إما يحمل على أنه بقية صورة لا يبقى معها حياة، ولذلك سيأتي استعمال مصور أنهم قالوا ما كان على هيئة على استخدم على إهانة على سبيل الإهانة، فالجمهور أنه جائز بحديث عائشة قد قطعته وسادتين يرتفق عليهما، فهل قطعوا الوسادتين يعني بقيت معها الصور لكن يستخدم بإهانة كان هذا الجمهور، أو أنه لم يبقى معها ما يبقى لم يبقى ما فيه حياة يكن أن يقدر الله. قال ويحرم استعمال أي مصور. طبعا كل حال تصوير الحديث خلاف معروف، يعني أشرنا فيه سابقا فوتوغرافيا هذا ولا الفيديو ولا كذا، لا مشايخ بن باز وغيره يقول التحريم لأنه داخل في معنى الصور تصوير مثل اليوم فيديو ولا كاميرات ولا غيرها، وإن كان الشيخ العثيمين رحمه الله يقول جواز، وهذا كما ذكرنا اعتبار التصوير لا المصور لا الصورة، يتكلم عن الصورة لكن استخدام التصوير هذا لأنهم قالوا في الحقيقة هو لم يضاهي خلق الله عز وجل كما جاء في الحديث، بل الصورة خلق الله جل وعلا كالانعكاس فقط. ثم يعني ليس في مضاهاة. على كل حال يعني هذا كما ذكرنا في حكم الآلة كحكم الصورة لو بقيت يأتي. قال وحرم استعمال أي مصور على الذكر والأنثى، يعني التحريم يشمل الذكر والأنثى في لبس، ولا شك أن اللباس أشد، وتعليق تعليق الصورة، وهذا يشمل ما إذا كان على سبيل التعظيم أو ليس على سبيل التعظيم. قال وستر جدر حيطان لفت راشه وجعله مخدا، ويشير إلى أن استخدام المصور على أقسام ثلاثة أيضا. القسم الأول ما كان على سبيل التعظيم فهذا حرام، أولا أنه من وسائل الشرك، وثانيا للنهي عنه. القسم الثاني أن يكون على سبيل الإهانة، كما لو جعل مثلا اليوم داون أو حذاء على الحذاء أو مخدة يتفق بها ذلك، قال لفت راشه أي جلس عليه، ولا وجعلي مخدا أي مخدة، لأنها على سبيل الإهانة، وهذا قول جمهور أهل العلم لما جاء عند عائشة الصور قال فقطعته وسادتين كان يصلي يتفق عليهما، جاء في لفظ آخر فرأيته متكئا على إحداهما وعليها صورة أو فيها صورة، هل يدل على ماذا؟ أن الصورة باقية ظاهر الحديث، فقال يحرم. والقول الثاني ترى شيخ العثيمين رحمه الله لا يبحث حتى كان على سبيل الإهانة، فحملوا حديث عائشة رضي الله عنها على أنه ما لا تبقى مع صورة الإنسان ما لا تبقى مع صورة الإنسان إلا قطع الرأس، كما جاء في حديث جبريل جمع بينه وبين حديث جبريل مر برأس التمثال فليقطع. نعم. من شريبة أظن عبد الرزاق المصنف أسناد عن أنس المثنى صحيح ان كان لانس خاتم نصه بالترخي بالوطائر شيخ وكان لبس السادس هذا في حمادي وراح في الاسناد الحديث لكن لابد من توجيه يعني اللبس وخاتم تعظيم لا شك فإما أن يقال كركيا الأصورة كهيئة الطير لا أنه طير حقيقة له عين ورأس إلى آخره ونظيره حلف عائشة لما دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم باستخدام اللعب فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا فقالت بنات لا خيل له جناحان فضحك النبي صلى الله عليه وسلم فخيله جناحان دل ذلك على الجواز هل يعني ذلك من كان عائشة رضي الله عنها تتخذ شيء من التماثل جواب لا لكن قال أهل العلم في وصف ذلك يقول رأس كبير تحته رأس صغير رأس صغير تحته رأس كبير يعني هو كالهيئة من بعيد ليس في التماثل ليس في العين وفي إلى آخره قد يقال هذا قد يقال انقطع رأسه لكن على كل حال ولو قلنا انه قال حقيقة وقت النصوص ترده يبقى ان قول صحابي خالف النص ما يقول قول من قال ان النصوص يراد بها ذوات الذكر لا اشكال اولا هو ذكر عن جمهور انه يشمل امرين شنع على ما فرق ثاني حديث حديث مسالم حديث انه يوصل لما دخل عليها راس التصاوير قال ما هذه عائشه رضي كلها ليس لها ليس لها قطع صور ستر يعني حملوها على التعليق فقالوا ان التعليق محرم بالوجود طيب لماذا التعليق؟ قطع تعرف عدد التعليق ما هي علة النهي؟ التعليق فقط تعليق وقوع الصورة ولا شك ان اللبس اشد من اللبس اللبس على حسب يعني الآن اليوم يعني يلبسون مثلا صور لاعبين وصور مغنيين هذا امتحان ضغط التعويض النبي صلى الله عليه وسلم الستر ما يحمل على وراء النبي صلى الله عليه وسلم لأن في إتلاف مال والأولى يقول لها اتخذيها وسادتين طيب ليش حملت على وراء وغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضب النبي صلى الله عليه وسلم الأصل حملت تحريم ما قال هؤلاء أن أصحاب هؤلاء يعذبون يكون رحمي ما خلقتم طيب القسم الثالث أنا رأيي ودي أسئلة خلونها عقب ما نخلص المسألة حضرة حضرة طيب القسم الثالث إذا كان على سبيل التعظيم الثاني على سبيل الامتهان الثالث على غير ذلك ليس على سبيل التعظيم والامتهان مثل اليوم البطاقات مثل اليوم مجلات مثل اليوم صور للذكرى هناك ما سبيل التعظيم كثير من الناس يقول يفعل هو في أحد وجعل له صورة فهذا الأقرب النهي الأقرب النهي بجميع الصور وهذا الحديث غضب النبي صلى الله عليه وسلم وعدد خمائك بيت فيه كلب وصورة ومر برأسه التمثال فليقطع إلى آخره وعلى هذا ترد الآن مسألة تصوير الحديث ومعروف عشان معتم الجواز يبقى الحكم استخدام الصورة وهذا يدخل على أقسام ثلاثة فذلك حتى الذكرى يجوز الاحتفاظ بها أما إن كان الضرورة كجواز وغيره ما فيش شوف التصوير هذا إذا قلنا هو عكس مداخل مسألة التصوير ما راح يدخل لأن هذا خلق الله عز وجل ما في لكن يبقى لها صورة لا ما صورة آه عكس لا يبقى لها صورة صورة عرفنا من اصطلاح الشيخ لما الشيخ إذا قلنا التصوير الحديث اكس خلاص تفصل مسألتين لا لكن تبقى الصورة موجودة خاصة اذا رأينا العلة شيخ احاديث التعظيم الحديث شيخ على قسمين فيها نهي يعني علة الحديث يا اما مظاهرة لخلق الله او تعظيم اذا انتفت علة التعظيم يبقى مظاهرة لخلق الله هذه منتفية فيها مظاهرة خلق الله لان هي خلق الله لا العلة العلة في ماذا؟ علتين في التصوير ولا في المصور؟ في المصور لا في التصوير أحيوا ما خلقتم الذين يظهرون خلق الله لذلك نحن نقول التصوير الحديث ما في مضاهات صح لكن يرفع هذه الصورة يدخل باب تعظيم يدخل باب مواسيل وشيء تعظيم هذا أمر ثاني بس ألبوم مثلا هذا هو الله عز وجل هذه إذا قلنا عكس ما راح تكون صورة لكن هي صورة ما هي صورة عكس لا هل سمع عكس ما إذا صورة لكن الصورة صورة ما في روح إذا صورة راح تكون قلنا علّة يعني يا ما تعظيم أو مضاهاة ما فيها مضاهاة ولا تعظيم لا فيها تعظيم ذكرى تعظيم لا لا لا طيب وسائل الشرك ما يخشى عن إنسان يقوم يقع في الشرك كما وقع في قومه شهادة ممتازة بس الحين مثلا كرتون خضروات مجلات ليل نهار كل حال هو الفرق إذا قلت تعبير البلوى حاشك والله لكن إذا أنت تتساهل الصورة الآن حديث عائشة حديث لا تفرنيك إيت في كلب أو صورة هل أديش من الصورة اللغة؟ إيش من الصورة؟ شيخ هذا هل هذا أول نقطة النقطة الثانية أنا لا قضية ما حدث في قوم نوح الشريعة جاءت لقطع وسائل الشرك بل قطع ذرائع الشرك يعني يفرقون بين الوسيلة هي ما توصل غالبة أو قطع وبين الذريعة وهي قد ما يوصل إلا نادرة وذلك هم يحرمون حتى الذرائع لأن يعني الأمر شرك وذلك وقع في قوم نوح مع ابن عباس ماذا قال؟ قال حتى إذا مات أولئك ونسي العلم عبدت يعني ما يذكرون لذلك العلم موجود اليوم صور تذكار تجد الناس اليوم ذكرى لكن ذكرى مو قصد تعظيم لكن طيب ما تجد وين الكبار يعظمون هذا الشخص يقع في غلوم شيء من الغلو الحب والتعظيم حقيقة الله موجود ما هي تبقى صورة شيخ إذا صورة شيخ هذه صورة هل هي تكون شيخ عام مخصوص عام أريد بالخصوص عام أريد بالخصوص لأن أكثر الصور مثلا يعني إذا قلنا الصورة في صورة جدار الآن أنت تسلم أن فرق بين التصوير والمصور ولا ما تسلم فرق أنت تجعل تصوير والمصور واحد يا شيخ إذا دخلنا آلات الفوتوغرافي أنا وجه مسألة هل آلات الفوتوغرافي لا قبل هذه تصوير ولا لا لا قبل هذه سؤال أول التصوير والمصور حكمهما واحد يختلف في فرق طيب نقطة ثانية الفوتوغرافي هل هو تصوير من حيث التصوير التصوير مو تصويره طيب من حيث المصور والتصوير لا خل على الخلاف انا لو سلمنا ايش التصوير شيخ لان الصوره عرف العرف ما يقوم بجوهره لا فلابد قطعا ان العرف قام بجوهر اخر هذا التصوير اقصد لو انا هو التصوير عند الجمهور تصوير لكن لو فرضنا انه ليس التصوير انا كلام شيخ مثلا اللي هو جوهر انعكاس طيب هذا الحكم التصوير طيب حكم مصور فما صوره هل اليوم في احد العلم قال ان الصوره هذه الفوتوغرافيه جزء اتفاق هنا؟ اعرف لا هذا اليوم معاصر اتكلم عن اهل العلم يعني اهل العلم لا انفضوا وصول اليوم طلبت العلم ايش ذهب هذا مصيبه يعني هل لذلك انا ليش اقول لك فرق؟ في قضيه التصوير ما فرقوا بين التعظيم وغير التعظيم الكل حرام بل لو صور لاجل اهانه حرام بخلاف المصور ففرقوا دل على في فرق بين الصورتين والله كانت تجيب قلت ما في ولا لا اليوم حقيقة لا اليوم عمت البلوى يعني الجرائد المجلات الضغط المدنية الضغط المدنية حتى لو اذا كانت الضغط المدنية ما هي ضرورة ما يستبع في اجهزة لا اليوم ضرورة سافر ليش شلون معاملات البلد بس هو طبق الآن لا طبق مستقبل ممكن يشتغل عنها ايه لا اليوم اليوم انت تمشي وقف الشرط يقولك وين اثباتك ما هي اثبات ايه المستوصفات ما يمكن اليوم اليوم حقيقة ما يعني لو استغني عنها اليوم ما ثم حقيقة قد يقع في حرج شديد يعني لو قلنا انه ما هي ضرورة يبقى الحرج شديد هذه حقيقة فائدة ذكر القرافي رحمه الله الشاطب رحمه الله يقول قد يسبب الورع أو ترك شيء حرج شديد يقول فهنا ليس الأفضل ترك ليس الأفضل الورع ولا يجمعوا الناس بذلك مثل هذا هنا لا تصور مستحيل اليوم أصلا ما تمشي حتى ما عندنا شيء معامل إلا طلب صور فضع عن الجنسية طيب الجنسية شو تسوي طلب مدنية الجواب على كل حال الأمور هذه موجودة أصلاً لم يرفع عن الحرج قضية لكن كون الإنسان يجعل صور زائدة ما شكل على خطر. أنا من أفضل الواحد يصور صورة واحدة خلاص، يعني أنا مثلا واحد مصور من هنا يصور صورة واحدة وكل واحدة الصورة أروح أخذها منه، ما يعني ما أصور كذا صورة لكذا مناسبة، بس ما يتكرر محرم التصوير مستعمل. هذا قلنا محرم التصوير عندنا قلنا إيه إيه صح كذا يستخرج مصروفة شيخ. بالنسبة للتكييف الفقري للفيديو، فيديو شيخ ذاك سبب مشكلة حتى على يعني خاصة على اللي يبيح التصوير، لأن بعض اللي يحرم التصوير رغم أن حرم التصوير راح الفيديو. اي هو عرف شيء مهتمي من مشايخ بن باز وغيره يرى التصوير جميع انواع حرام فيديو او غيره. الشيخ العثيمين يرى جواز فيديو وغيره، لكن الاحتفاظ بالصور مصور وفيديو جائز. عشان اللي يمكن يبيح التصوير الفوتوغرافي الفيديو عنده اسهل، يعني خاصة بحكم يعني غير اذا كان صورة ثابتة بنوعية معينة يتوش التعظيم، لكن اللي يحرم التصوير الفوتوغرافي شيخ اباح الفيديو. شنو وجه؟ هذا السؤال ما أدري شنو ما أعرف في فرق. وشنو تكييف الفقه يعني شنو صورته؟ يعني بعضهم شيخ يقول إنه مجرد صور فوتوغرافية مكررة نفس الكرتون قبل. إيه ما في فرق. أنا شنو ما فرق؟ لكن عاد هو يحتاج تفريغ. بس شيخ الإشكال إن هالحكي قد يكون قديم، يعني ما تصور الحين كل تصوير الفيديو صور فوتوغرافية مكررة. لا صورة مكررة ما زال صور مكررة. دليل لو وقفت عطيتك كم صورة؟ كنت فيلم ها؟ تنفذ بالباي أعرف أن كلها مدرة. إيه لا حتى فن عادي نعم. بس يمكن هذا قديم يعني الحين صار الوضع كذي وتابع دقيق كذي صار. أصلاً وقفت توقف. إيه فاهم. الصورة مختلفة. أصلاً ما في إشكال. أصلاً لو تروح. أنت سوي لا شيء. ما في إشكال. شكلنا جاء في خلاف. اللي هو. لغوص دوات الأرواح. الورق. دوات الأرواح. مطعم مجاهد في ماء ينمو ولا روح شجر، لكن هذا روح معنا على كل حال. في رسالة كان صح كان التصوير طبعا نسينا بالزراء شهر نسبة. إذا كان عندك كتاب علمي في صور كتاب الإعلام الزبكة القصد، هل القصد اقتناء الصور أو قصد اقتناء العلم؟ خليك متابع معك هو علم حرج ما أحب عليك ممكن إذا ما كان يكتب الكتاب تابعهم. إيه لا يعني حقيقي اليوم حمت فيها البلوى، يعني في الدراسة من أبسطيحات الأقلام مقلمات فاتر أكو واحد تلقى الله ما استطاع. شوف هذا واحد هل يجوز فعلها أصلا؟ يعني مثلا تقدر مثلا كتاب فقهي مثلا يكون كتاب صيد مثلا حيوانات وكذي غيره ما يجوز تحط صورته وخلاص؟ صورته شنو؟ وايد أسهل وايد أسهل من التصفة وصعب الأمر. ترى أخوان صور لعن تصوير يعني حقيقة ما يبغى التساؤل فيه أنت تسأل يوم موجود يعني شفاف. إيه لا إيش قال يعني توسع الناس اليوم يعني لا فضوت ما تكون باب مراعات يعني مراعات المجتمع شيخ اللي ذكرها في مسألة الجمع بين الدورين درس لي ثقافة ذكرنا مثل موقف الشيخ محمد بن الوهاب وموقف الشيخ محمد بن إبراهيم من الجمع مثلا بين الظهرين بس باخذ قول معين صار شيخ المسألة يمكن تعرف عليها العامة أكثر ما يعني التصوير خاص بالباحث حتى شيخ حتى يعني لو يعني لو تركنا العوامل الجهال مثلا نتكلم بس عن التزمين يقول لك شيخ مثلا يقول عكس يمكن تسأل شنو عكس ما يدري شنو عكس ولا ممكن الإنسان يغض الطرف عن قضية التصوير لكن صور استعمال ما ممكن التصوير يعني كلام شيخ مثيمين زوال التصوير اليوم بالايفون مثلا وغيره الصور غير ثابته فيدخل الفيديو اقرا ما الفيديو. هذا اخبرك بالنسبه للشيخ يرى لمن كان له مثلا فيديو دعوي مصورينه فيه أيها. هل يجوز تنشره؟ مثل ما هي فيديوهات من باص فيها صور ثابته هل يجوز لك تنشر الفيديو هذا؟ الشيخ مبارك ورا عنده مقطع انه ما ابي احد يحد مثل هذا ما يجوز كان في احد ورد خاصه انه ما يجوز لانه صور غير رضا هل يجوز احد صوره بغير رضا ما يجوز؟ ما يجوز حتى لو كان مثلا انت ترى الجواز يعني تصور الحين وقال اي لكن يبقى هو حق هذا طيب قال عبد الرحمن قال عبد الله يحرم على الذكر يستعمل جماعة خلونا نمشي بعدين خلونا نصل وين كتاب نجاس وعين سعود قال عبد الله قال لا يحرم على ذكر استعماله مسروجين من ذهب أو فضة أو استعماله موهن ذهب أو فضة غير ما يأتيه في الزكاة من أنواع الأولي قبل استحالته فتغير لونه ولم يحصل له شيء بعرضه على النار لم يحرم لعدم السرف السرف والخيلاء. طيب ذكر كان يحرم على الذكر أي لا الأنثى استعماله منسوج أي لباس بذهب أو فضة ولا شك أن ذهب والفضة حرام حديث علي رضي الله عنه حرام عند ذكور أمتي حلو لإناثها والإناث هم بواح لهن لكن تبع عدم الإسراف هذا قد عرضنا من شيء في الأحكام الآنية. قال استعمال المموه بذهب المموه هو رجل مضني أو يماع فيكتسب شيء من الذهب والفضة غير ما يأتي في زكاتي من أنواع الحلي أي في الزكاة يذكر أنواع الحلي وسيأتي أن الفضة الأصل فيها الإباحة لمشيخ الإسلام الرجل والأنثى والذهب الجمهور محرم يسير وكثير إلا لضرورة يذكر مواضع في غير الحلي ومشيخ الإسلام رحمه الله يرى أنه إباحة يسير التابع في نشاطه في موضعه. قال فإن قبل استحالته أي إذا كان غير مستحيل يعني أثر ذهب الفضة موجود يحرم أما إذا استحال تغير قال بأن تغير لونه ولم يحصل منه شيء بعرضه عن النار على ذهب لون عرض عن النار يذوب هذا استحال وانتقل إلى عين أخرى لم يحرم لعدم السرف والخيلاء وهذا بناء على العلة على أن العلة في الذهب والفضة هي السرف والخيلاء. ويشكل عن مياه ما أي أحسن قضية الاستحالة لكنهم والله أعلم يفرقون بين الاستحالة وبين الاستحالة هنا وهناك أن الاستحالة هناك يقول النجاسة مازال باقية يعني عين النجاسة باقية هي عين النجس لكن هنا العين السرف الخيلاء فالمستحيل وإن كان يسمى ذهب وفضة عندهم لا المستحيل يعني مستحالة إلى مادة أخرى فهو ذهب وفضة فما يشكل عن أن مستحالة نجاسة بقيت عينه لكن يقول العلة في التحليل هنا السرف والخيلاء والمستحيل لا يجيه العلة أما في النجاسة العلة ما هي كون العين نجسة فإذا استحالت يعني رماد النجاسة ما زالت هي النجاسة. طيب قال وتحرم ثياب الحرير ويحرم ما أي ثوب هو أي الحرير أكثره ظهورا مما نسجن على الذكور والخناق دون النساء لبسا بالأحد الأخر يحرم ثياب الحرير على الذكور أي أنه لا يحرم على الرجال لما ذكرنا الحديث علي رضي الله عنه ويحرم ما أي ثوب هو أي الحرير أكثره ظهورا مما نسج منه هذا القسم الأول مقسام ثياب الحرير أن يكون الثوب أكثر أن يكون الثوب أكثره حرير أن يكون الثوب أكثره حرير فيحرم الكلام عن الآن على الرجال والخنثى لا تغنم جانب الحمر فيحرم لأن العبرة بالأكثر والأكثر يأخذ حكم الكل. قال دون النساء لبسا بلا حاجة سيأتي أن الحاجة يجوز بعد قليل يستثني منه كالحكة ونحوها. قال وافتراشا يحرم افتراشه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير وعن الجلوس عليه والافتراش يسمى لبس افتراش يسمى لبس كما جاء في حديث أنس فأتيت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس قد اسود من طول ما لبس فسمى الافتراش لبس. قال واستنادا لأنه يدخل في الافتراش أيضا وتعليم قال لو علق الحرير لأنه استعمال له. قال وكتابة مهر إما لأنه استعمال أو لأنه كذلك فيه سرف وخيلاء. قال وستر جدر لأنه كذلك من استخدام الحرير في لباس وفيه سرف وخيلاء. غير الكعب المشرف أي يجوز أن تكسى الكعب بالحرير وهذا حكي إجماعا. وسدل على ما سبق لا تلبس الحرير وهذا في اللبس ويدخل في التعليق والافتراش ذكرنا دليل عليه. قال رحمه الله من لا تلبس الحرير فإنه من لبس في الدنيا لم يلبسه في الآخرة وهذا الحديث حقيقة قول النبي صلى الله عليه وسلم لم يلبسه في الآخرة. اختلف أهل العلم رحمه الله في توجيه ما معنى لم يلبسه في الآخرة. قال الله جل وعلا وفيها ما تشتهي ولكم فيها ما وأن من كمال النعيم أن الإنسان إذا أراد شيئا ناله فكيف لا ينال الحرير عنه أجوبة حقيقة كثيرة لأهل العلم. قيل أولا أن هذا النصوص الوعيد كما هو معلوم، النصوص الوعيد لا يتعرض لها إنما تجرى على ظاهرها من باب الزجر، هذا كما ذكروا في كثير من الأمور التي هي كبائر يذكر الله عز وجل أنها من الأمور المحرمة، لا يدخل الجنة قتات، لا يدخل الجنة قاطع رحم، فذهب جماعة أنه ليس على ظاهره، بمعنى أنه يدخل الجنة ولا يخلد في النار، لكنهم قالوا نصوص الوعيد ومراد بين النصوص الوعيد لا يتعرض لها من باب الزجر. قيل أيضا أنه لا يشتهي الحرير في الآخرة، إذا لا يشتهي الحرير في الآخرة فليمنع منه كما جاء من شرب خمر الدنيا يشرب في الآخرة. وقيل أن هذا في حق المستحل، أي استحل لبس شرب الخمر أو لبس الحرير، أن هذا لا يصل الآخرة بمعنى أنه كافر. وقيل على ظاهره، قيل على ظاهره أي يمنع لبس الحرير. وقيل أقوال كثيرة ذكر جزء منها ابن حجر رحمه الله تعالى، قال وإذا فرش فوقه حائلا صديقا جاز الجلوس عليه والصلاة، أي لو فرش الحائل عنده حرير ففرش فوقه شيء كما سيد من نجاسة أو طيناها أو فرش عليها جاز، قال إنه لم يباشره بالاستعمال. نجاسة يقول يكره، ها؟ يقول يكره في نجاسة، أي نعم يكره هنا يجوز لأنه لم يباشره، لأن أمر الحريق أخف يجوز في حال الحاجة. ما قال الحريق الحريق لا حتى صلاة نجاسة تفطر الصلاة. إيش ممكن لا لو صلى على نجاسة عمدا؟ عمدا شيخ بالاستهزاء مو لوجود النجاسة. أي هذا هو أصلا يعني لذلك النجاسة على الصحيح قابل صلاة ما يحرم. في غرض داخل الصلاة. لكن هو قد يقال هذا الجانب، لكن الجانب الآخر جاز للحاجة وجاز للنساء. أما النجاسة هذا تتجاوز للنساء. قال لا إذا استويا أي الحرير ونفج معه ظهورا، إذا استوى الحرير ومن وغيره لا يحرم. طيب كيف صورة المسألة؟ الآن سيأتي أن المباح أربعة أصابع من وجه، يعني لو استوى لو كان أربعة أصابع أربعة أصابع أربعة أصابع حرير أربعة أصابع قطن يجوز ما يجوز على ظاهر ماله؟ هذا نسج. ها؟ نسج. شو نسج؟ نسج. وما نسج معه ظهورا ومعه قطن وحرير غصب مختلط. نسج مختلط نفس القطرة، ممكن قد يحمل هذا، لكن هم يقولون وما نسج معه يعني حرير وقطن، لكن ممكن الخيوط ممكن كحرير وقطن، هم يقول أربع أصابع أربع أصابع مثلا، لكن أربع أصابع أربع أصابع يعني ثمان أصابع ما تأتي ثوب، ولذلك سيأتينا أن حد الأربع أصابع عند الفقهاء أولا بالعرض، يعني لو كان خط من أول شاشة لفوق عرض أربع أصابع جاز ولو كان طويلا، ثم يقولون أربع أصابع في موطن واحد، بمعنى لو كان أربع أصابع حرير أربع أصابع قطن يجوز، أربع أصابع حرير أربع أصابع قطن يجوز، ولو كان مجموع الحرير كله أكثر من أربع أصابع، وذلك هذه صورة المسألة. والقول الثالث تحريم، الرواية الثانية التحريم لاستويا تغليب الجانب حظر. طيب وهذا هم لماذا لم يعني يطبقوا هذه القاعدة عليه؟ يرون الأصل ما هو حظر. أحسن لأن أصل الحلي اسمه حظر، كان أروع صعب فما دون ليس بمحظر، وفي الحقيقة لم يجتمع به وحظر، لكن لو كان أروع أكثر من أروع صعب، لو كان علم خمسة صعب يحرم ما يحرم؟ يحرم ضع خمسة صابع وخمسة صابع خمسة صابع وخمسة صابع يحرم ولو استويا. أحسن هذا الظاهر الحقيقة يعني كانت تحتاج بحث عند المذهب هل هذا مرادهم أو لا، لكن ظاهر هذا مرادهم والله أعلم. إذا كان خمسة صابع خمسة صابع واستويا هذا يجوز، لأن العالم الآن أكثر خمسة أصابع. هذه سمع بي حاضر استثناء من هذا المسار شنو هي؟ هذه والأول أو الصيد المحرم الدرمائي كان يجوزون له الصفة أسئلة ثالثة كيف هذا اللي وشوف هذا الاستثناء يدل على كما ذكرنا قواعد فقهية ليست كلية أغلبية. لأن في الكنتة في العورة عورة الصلاة. نكذ ذكر. أي سمع مبين حاضر. أي أحسن. مفروض قانون جانب المرأة. أي في من كذ ذكر. كل أمثلة يجعلون كذ ذكر. طيب ولا الخز وخز نوع من أنواع الحرير وهو ما سودية بإبريسن. سودية ولا سودية؟ سودية. شو عندكم؟ شديد. ها؟ سودية. شدة؟ هو عندنا السودة وجانب الحصى. الظاهرة سودية. طيب. قال وبالإبريسن والإبريسن كذلك نوع من أنواع الحرير. قال وألحن بصوف أو قطن. كل هذا يجوز إذا كان أقل أو كان غير ظاهر، فكان أقل من الحرير أو متساوي عن المذهب أو كان غير ظاهر. وألحن بصوف يعني حطية بصوف أو قطن. فإذا كان ما سدي بإبريسم أو الخز ملحوم بصوف، يعني خلينا نقول البطانة من داخل الحرير وغطي بقطن ونحو يجوز لأنه غير ظاهر، لكن إذا كان ظاهر يحرم على ما يأتي. نعم. تكون العلم متحقق والتناحم بالحرير. لا غير ظاهر. شو الملامس دي؟ لا مو ملامس، بطانة يعني. صوف حرير صح؟ أيوة. فجر حرير. قد يكون أجفة يمكن، ما أدري والله شنو. هذا ما تشكل عليها. أو حتى الصورة هذه إذا كان حرير فوق مغطى. غير ظاهر. ما تشكل عليها فرش فوق الحرير على الصفير. لكن جاز جلوس عليك. لكن جاز جلوس عليك. طيب وهنا؟ هنا نفس الشيء نفس الصورة. يجوز لبسه. حطيت حرير فوق صوف. إيه؟ ما أكثره ظهورا. ما مسه أكثره ظهورا. شلون؟ شو المراد شيخ بأكثره ظهورا؟ إما نفس الجماعة. لا إذا استوى الحرير وما نفس جماعه ظهورا. هذه مسألة انتهينا منها. قال ولا الخز وما هو سدي بالإبريسم أي إذا ألحن بصوف. على كل حال كلامك وجيه حقيقة، لكن ورد عن الصحابة أنه كانوا أن لبسوا ثياب الخز، فالظاهر أن هذا لتكون بطانة الحرير يعني شيخ لو لا، هو الظاهر ما ورد عن الصحابة غير حاجة. الحين لو ألبس الشاشة الحرية والقميص من داخل الحرير ما أي على هذا يعني العلة مو بالتناحم بالحرير، من بعضهم قالوا الحكمة من تحريم الحرير أنها لا يليق بالرجل كونه مدعاة للتناحم بالحرير. على كل حال هذه الحكمة ما يقال علة، هذه الحكمة يعني ما يعلق عليها الأمور جودة ما عدا لكن اشكال حق اشكال كوجي حق اثر الصحابة ايه اثر الصحابة غير الصحابة مؤطو صناعي مثلا يجوز اسب حرير ايه يقول اسب حرير، لكن عاد اذا كان فيه صراحة وكان فيه تكبر الى اخره يحرم هذا الامر، لكن ايه لكن هو لذاته جائز. قال او يلبس الحرير الخالص، يعني ذكر المواطن يجوز في لبس الحرير الخالص يعني كان كفض كل حرير لضرورة، وهذا واضح الواتب من المحظورات أو حكة، يعني الإنسان قد يكون يوم الأكزيما والأكزيما حساسية. طيب الحكة الآن هل هي مرض؟ مرض هل يجب التداوي بمحرم؟ ما تداوي أحسن ليس بتداوي، هو في الحقيقة ليس بتداوي، إنما هو في الحقيقة استعمال بما لا يثير مرض خفف. شيخهم يقولون الحرير يذهب الحتة، يذهب بمعنى أنه ما يلامسها، لأن حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر عن القمل يقول أو مرض أو قمل لما باح لي رحمه نعوف قال أن القمل لا يعلق الثياب بخلاف قطن قمل حشرة لكن يصف مباشرة، وليس علاج القمل هو لا يبقى أثر القمل من حرير، الحرير حلق ليس علاج. طيب قال أو حرب ولو بلا حاجة، أي يجوز بالحرب ولو بلا حاجة لأن الحرب مضمنة الافتخار والخيلة على العدو والمواضي غارة في العدو. هذا لو واحد مثلا دعي إلى في بلاد الفار اليوم إلى مثلا مؤتمر أو شيء أراد أن يلبس حليب من باب الفخر عليه؟ لا هو الحرب الآية الفخر عليه ما ما ما غير مطلوب بذلك. يعني لو عندك كل ذات كافر بس مطلوب خيال أحد شيخ مناظرة حرب معنوية لا يحصل غابة غابة حرب خاصة بالسابق اليوم ما في غابة يعني قد يقال ما في غابة ليش الحياة توفر اليوم كما حد طيار اللي قام يصنع صار رجل من الهلي حتى اليوم حتى اليوم الذهب الأبيض ما هو الذهب الأبيض إن كان هو ذهب حقيقة فلا يحرم وإن كان هو ليس بذهب مثل اليوم نحط ما الذهب الأسود ما يحرم شيخ يعني شيخ يعني درجة الحريق تنعم ما تصور يعني بس مجرد أن شيء يكون عن البدن لا لا شك يؤدي إلى هذا التنعم لا شك أنت اليوم لو تشتري ثوب ياك صاحبه ثلاثة الحريق وقطع فضلا عن لبسه احنا الدشاديش معنا عندي دشداشة كتان لما لبسها غير حسب ناعمة جدا غير. جدا ناعمة لا يؤثر لا شك خاصة في زمن كزمن الصحابة شدة الفقر يلبسه الحرير نفس الحين الورد يحمل الأحمر كثير اليوم طيب أو قمل أو حرب أو حاجة أو كان الحرير حشوا أي داخل بجباب أو فرش فلا يحرم يعني القفر والخيلاء كذلك قال انه لم يباشره بالاستعمال طيب قال ويحرم الباس الصبي بخلاف البطانه شو عندكم لك شنو متوع عندك خلاف البطانه الحاشيشه بكسر الباء هي خلاف الظهاره تحرم الا لحاجه الظاهر هاي صوره البطانه تحرم بطانة تحرم يعني لو كان بشتاشة مثلا من تحت حرير من فوق قطن تحرم هو بطانة هذا استعمل بخلاف الثاني هو حشو إذا كانت حرير صوف يحرم من صوف حرير صوف أيوه هذا حشو حشو غير البطانة قال ويحرم الباس صبي ما يحرم عن رجل وتشبه الرجل بأنثى ولباس غيره يحرم الباس صبي ما يحرم عن رجل وهذا واضح النبي صلى الله عليه وسلم أمر الولي بأمر ابنه بالصلاة مرضي عليها لعشر وذلك وكذلك جاء عن عمر أنه نهى عن لباس الصبيان وكذلك ورد عن إبراهيم النخعي قال كانوا يضربوننا على الشهادة والأيمان ونحن صغار يعني حلف هذا كله يدل على أنه يؤمر الصبي بذلك حتى يعتاد الأمر إذا كبر قال تشبه رجل بأنثى في لباس وغيره مميز وغير مميز فظاهر قول الصبي مطلق طيب قال ما يحرم على رجل وتشبه رجل بأنثى في لباس وغيره وتشبه نساء برجال أو رجال بنساء محرم سواء تشبه باللباس تشبه بالكلام تشبه بهيئة إلى آخره فإن هذا محرم هو من كبار الذنوب لورود اللعن أو كان الحرير علما وهو طراز الثوب العلم وكب وقعاء أو تطريز يحرم إذا كان أو كان أربع أصابع فما دون أو كان رقاب يعني يجوز إذا كان علم الحرير أربع أصابع فما دون كما ذكرنا أربع أصابع دون بالعرض ولا اعتبار بالطول كذي مو كذي كذي إن هذا عرض هو نفس الشيء لا هذا كذي عرض راح تاخذها كذي كذي راح تصير اربع صابع فوق راح تاخذها كذي اي لا هذا لا هذا لا اي اربع صابع طيب اربع صابع كما كما ذكرنا مو باعتبار العرض وباعتبار الموطن الواحد هذا عند الفقهاء قال اربع صابع كما او كان رقاع يرقع رقع ثوبه أو لبنة الجيب وهي الزيق شنو لبنة الجيب أحسن قوله قال أو وهي الزيق قال وسجف فراء سجف الفراء. شو اسم الفراء؟ فروة. فروة. قال جمع فروة نحو ما يسجف، فكل ذلك يباح من الحرير. كان على رجل إذا كان قد أصاء أربع صابع فأقل، هذا كله يعني أربع صابع يرجع إلى الرقاع والابن في الجيب وسجف فراء. إذا كان أربع صابع لحديث عمر في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عمل في الحرير موضعين أسبوعين أو ثلاثة أو أربعة. شلون يركب على حواشي مثل بشتري طيب أي تطبيق هذا تطبيق هذا يعني طيب. ويباح أيضا كيس مصحف وخياطة به وأزرار. قالوا إنه من تعظيم المصحف كما جاز ذلك في الكعبة. نعم. شنو الدليل على استحباب مصحف من كبس الكعبة؟ هو إجماع لأنه من تعظيم الكعبة. ما قد يستدل عليه بالسنة تقريريا أن النبي رأى قوم على هذا الكعب وقرر ورد أن كان كبس الحرير؟ لا أن كان كبس عموما عموما كسوة عاشية ما في إشكال يعني مسنة تقنية ثابتة لكن كسوة بالحرير. الحرير شيخ الأصل فيه الإباحة إلا لدليل والدليل جاء على رجل. فلو قفلت ستائر حرير لا هو يقول يحرم ستائر الحرير يعني من استعمال الحرير أو بالصرف فيها شخص. ما خرج من الاستعمار يعني ما له بس لكن صرف اليوم يعني إنسان يدفع ستارة اليوم صرف يعني يستعمل شيء ما له حاجة. بعض الخامات اليوم للستاير أغلى من الحي صرف يدخل صرف ما يشكل عليه جواز اتخاذ الأواني ثمينة إيه كانت نفس الشيء نعتبره من باب الصرف. لا الأمان الصرف يعني قد ينظر إليه بسبب أن الإنسان يدفع أكثر مما عنده وقد يحمل الصرف على أنه يستخدم في غير ما هو له واحد عنده خير فالصرف ليس صرف يكون يبذل لكن صرف أنه يصرف المال فيما ليس له يعني فيما ليس له في منفعة وفوق المنفعة المعتادة. طيب قال أقرأ إكرام الحرير كان لقاعه صح ليش ما يبيع اللقاع يشتري له رجع غير الحرير كان عنده فلوس يجوز يرجع صفر الحرير عنده فلوس يشتري كم ثاني أصلا لا شوف الرخصة جاءت فيه في الترقيع بالحرير إيه عموما لا بس بالحرير في أربع أصابع إيه نعم ويكره المعصفر. قال رحمه الله يكره المعصفر في غير إحرام ويكره المزعفر للرجال لأنه عليه الصلاة والسلام نهى الرجال عن التزعفر متفقا عليه. ويكره الأحمر الخالص والمشي بنعل واحدة وكون ثيابه فوق نصف ساقه أو تحت كعبه بلا حاجة. وبالمرأة زيادة إلى ذراع. ويكره لبس الثوب الذي يصف البشرة للرجل والمرأة وثوب الشهرة وهو ما يشتهر به عند الناس ويشار إليه بالأصابع. طيب يقول رحمه الله تعالى دكتور محمد الفزاعي درس في الكلية عندكم الحين خلصت انا درس ما في ما عنده درس ولا ترى ما فصل ما عنده اي لا عموما يعني تشوفونه كيف ما عنده ولا علاقه فيه عندي درس اي خاصه بعطيك نصحك الروض لازم نسيت. طيب قال ويكره المعصفر. المعصفر هو ما صبغ بالعصفر وهو نوع من انواع النبات فيكره لان النبي صلى الله عليه وسلم راى عبد بن عمرو عليه ثوبين معصفرين قال اثنى بسمه فانهما من ثياب الكفار. هل المعصفر حر من أجل صبغه بالعصفر أو لكونه أصفر؟ صبغ في ظاهر النهي والله أعلم أنه لأنه صبغ بالعصفر القول الثاني أنه محرم على كلام الشيخ ابن تيمية رحمه الله بأنه قال لهم ثياب الكفار لا تلبسهم، والجمهور على الكراهة في رواية أحمد رحمه الله. ويستدلون على الكراهة، عفوا الجمهور على عدم الكراهة في رواية، لكن هذا يستدلون على الكراهة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ابن عمر يسقط بالصفرة، ويشبه النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. أفضل جواب عن هذا اليوم قال النهي لما جاء به العصفر لا الصفرة، أن الصفرة جائزة نور عن النبي صلى الله عليه وسلم إن كانت من غير العصفر. وقوله في غير إحرام هذه حقيقة مشكلة. ما معنى غير إحرام؟ طيب هذا فيحرم في يعني يحرم في الإحرام العصر على الرجال يحرم طيب من الثياب مساك الجزئية. طيب كيف من نفس الكلام من ذلك أن يقول أما فيه فلا يكره فلا يكره لو هكذا في موضع غريب في حاسة موضع أنه يكره لرجل يلبس المعصفر في غير إحرام فيه أو لا. على كل حال هو حقيقة مشكلة حتى في المنتهى في الأقناع لما ذكروا الموطن هنا في الثياب قال يكره في غير إحرام أي فإن في الإحرام لا يكره كما نص عليه فهذا القيد أخذ الإحرام فلا يكره في الإحرام. لكن إشكالا لما ذكروا ثياب المحرم قالوا يجوز لبس المعصفر للرجل والنساء ثم قالوا لكن يكره للرجل لكن يكره في الرجل ذلك في موقف الإحرام ذكر الجواز والكراهة للرجل رجل وهنا ذكر في غير الإحرام. ولذلك ما المراد؟ المذهب يعني هم ينصون أنه مذهب كما هو نقل في غير الإحرام يعني ظاهر المذهب حقيقي ظاهر الإقناع أو نص الإقناع في صفة الصلاة في شروط الصلاة أن غير المحرم لا يكره حتى الشارح قال وأما المحرم فلا يكره نصا. لكن إشكال في العبارة الأخرى في كتاب الحج في الإحرام. وقال بعضهم أنه يكره في غير الإحرام أي أن في الإحرام أشد كراهة لأنه أولى. قوله ويكره المعصر في غير الإحرام أي أما في الإحرام فهو أشد كراهة هذا المعنى. وهذا يستقيم مع عبارته لكن هنا يبقى الإشكال كما ذكرنا في الشرح وشرح المنتهى وشرح الشاف الشاف ذكروا أنه يكره المعصر في غير الإحرام فأما في الإعراب فلا يكره نصا ثم ذكروا الكراهة ذلك تحتاج تحليل هذا. شوفوا راح منكم جزاكم الله خير تبع هذه المواضيع. قال ويكره مزعفر للرجال أي ما صبغ بالزعفران وهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الرجال عن التزعفر. قول ثاني الشيخ ابن تيمية يحرم بظاهر النهي. قال ويكره الأحمر الخالص أي الثوب الأحمر الخالص كله يكره. والرواية وماذا ابن القيم رحمه الله طبعا حد يعني ذلك أنه نهى عن مياثر الحمر نهى عن مياثر الحمر. قول الثاني ذهب إليه ابن القيم رحمه الله أن ذلك أقل ما يقال فيه كراهة أو التحريم يقول إما محرم أو مكروه كراهة شديدة. والمذهب صرفوا النهي لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وعليه حلة سيراء حمراء حلة حمراء سيراء. لكن جاء ابن القيم أن الحلة من الثياب هي ما نسج أحمر وعلى غيره مثل شماغ اليوم لا الأحمر الخالص. ولذلك الأحمر الخالص الرجال إما أن يقال محرم أو يقال مكروه كراهية شديدة. قال والمشي بنعل واحدة يكره المشي بنعل واحدة للنهي عنه في الحديث. قال وكون ثيابه فوق نصف ساقه أو تحت كعبه بلا حاجة. أما كون الثياب فوق نصف ساقه قال أولا خالف السنة النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنما إلى نصف الساق فإلى نصف الساق فإن لم يكن فما فوق الكعبين. وكذلك قالوا لأنه يؤدي إلى كشف العورة. قال أو تحت الكعبي بلا حاجة, هذا سبق تكلمنا عنه في الإسبال. وإذا كان بلا حاجة أو بحاجة أو دون خيلاء. قال والمرأة زيادة إلى الذراع, المرأة تزيد الثوب إلى الذراع كما ذلك الحديث أن يسأل قال تزيد الشبر. قال قالت سلمة إذن انكشفنا قال إلى الذراع. قال ويكره لبس الثوب الذي يصف البشرة للرجل والمرأة. وحقيقة صرع الكراهة فيه نظر, أما إن كانت امرأة فالأقرب التحريم الحديث هو الفتنة, سواء كان يصف البشرة أو الجلد أو كان يحد العورة. مراد به مع النساء ولا مع الأجانب؟ لا اليوم كان عن النظر عموما, يعني النظر. الأمر الثاني إذا كان الرجل فقد يقال يفرق بين ما وصف البشرة إن كان عورة أو غير عورة, يعني يكسر يوم مثلا كان تحت الركبة بس عورة يشكف أصلا, لكن من كان العورة نفسها فالفتنة موجودة. أما قشقة أو يحدد العورة, لا بعض المحجبات التي تلبس النورة ما أخذ سؤال هذا من عليك إذا تلبس النورة ما تبي تلبس تحتها, يعني فشن تلبس تحتها قرون أو شيء مرجع يصير إدلاق نفس لون البشرة. فدي أشوفها عبارة أن يعني يستغرب المحجاب والكسر هو حق الأصل في الثياب الحل, لكن مثل هذا كان نفسه البشرة ويظن عضان يعني أراه يراه بعيد مثلا محرم يجوز كثير يعني علم موجود مشكلة وراء الشيخ يحطوا مكياج على الشتوفه عشان يصير نفسنا الوي على؟ على الشتوفه عشان يصير نفسنا الوي شلون شلون؟ الشيخ اللي هي حاطه مكياج بويها فأيضا بويها تحط على كتفه طلع كتفه عشان يحط مكياج على كتفه؟ عشان يميل نفس الوي والله يمكن يعني الحقيقة اللي مر عليك. قال رحمه الله وثوب الشهرة هو ما يشتري عند الناس ويشار إلى صالح أي يكره ثوب الشهرة. والأولى أنه قال يحرم النهي. وما هو ثوب ثوب الشهرة؟ حقيقة ثوب الشهرة قد يشمل ثلاث أمور. الأمر الأول يشمل ما قصد به الارتفاع للآخرين, والثاني يشمل ما فيه ازدراء الآخرين, عفوا ازدراء النفس في ازدراء يعني ما يرفع في الترفع او الازدراء ازدراء النفس بمعنى ان حتى يشار لي يعني اليوم يلبس مثلا انسان مثلا او ثوب يعني يزري نفسه فيشار لي او ثوب مضحك. الثالث ان يلبس ثوب إظهار للتواضع أو التنسك بهذا القصد فيشار إليه. هذا نفس الازدراء؟ لا يعني قد يلبس ثوب يعني خلينا نقول مثلا كويتي يلبس ثوب أزهري أزاهرة مثلا أو غيره الحمد كل ما يلفت النظر فيشار إليه, سواء كان قصد ترفع أو كان قصد ازدراء أو كان قصد تنسك والتعبد. لبس الأزهريين في مصر. لا خايف في مصر ليس ثوب شهرة. لكن يعني معلوم أن هذا لبس مميز يعني ما يلبسه وجهاء الناس, لا ما يلبسه إلا من يعني عنده شهادة شرعية أو كذا أو خريج من الأزهر. شيخ الإسلام تيمية ذكر في المجموع أنه إن كان لأهل العلم والدين لبس خاص يتميزون به عن غيرهم فهذا لا شك من الإباحة. لبس خاص يتميزون به عن غيرهم يعني عبارة قال لا شك هذا من الإباحة. فكان شيخ فعلا مصري ظاهرة يعني احنا مثلا عندنا البشت او هذا سواء البشت او المثلث وايد ناس يلبسونه اللي جايين مسيح يعني من باب عدم الخلطة. البشت يلبسونه دهاء الناس عنده مو يعني ما هو حكر على الهزمية. أما الجبة ما رفه أما الأسرية هذا ما يلبسها إلا يعني مو بس طلاب العلم والمشايخ لا ولازم تضيف الناس. على كل حال ما لي راعي عرف مصر لكن كلام شيخ الإسلام شوف يحتاج إلى نظر السياق كلام. لكن عموما ما زال أهل العلم يتميزون في أبعاد غيره طلبة العلم يتميزون في أبعاد غيره مثل اليوم غير عقال في الكويت ما عندنا مو ميزة لكن السعودية ميزة لكن لو شيخ السعودية لبس عقال إيه قال لك هل نقول هذا لبس خاص لا الشاهد والله عالم كان يتميز من مجموعة أناس محصورين نعم لكن لا شك في هذا الصراحة ملزم لا خاصة شيء المناطق الداخلية لا عصير من الشيء شهرة يعني ليش لو جميع ولا بزمزم لا ما أدري والله شوف زوم خلص ما قمت تزوي يعني لا ما أدري قاعد بالسيارة إذا نزلت المسجد بدون عقال من أي مكان غير المسجد أكل هو نادر لا شك إنه هو نادر لكن هل هو ثوب شهرة لا لا ولا هذا ما هو ما يطلع شغله. شو هلاك وهم في صورة خاشعة أساساً ساق الدرس. ها؟ شو بودي؟ أمي سودي. شو نحكي؟